بسم الله، هذا باب العدل. اعلم ان الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة، صحيح؟ وما بينهما، وما بين الثلاثة والعشرة في حكمين، شوف التوضيح. هذا توضيح يوضح الموضوع باب العدل. اعلم ان الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين، احدهما احد الحكمين انهما يذكران مع المذكر، يذكران مع المذكر، فتكون واحد واثنان، والمؤنثان مع المؤنث، وتكون واحدة واثنتان، والثلاثة وأخواتها، والثلاثة وأخواتها تجري على العكس، لأن في المؤنث يعني في المذكر، إذا كان يعني العدد المعدوم مذكر، تدخل الطاء في العدد. نعم. إذا يؤنث. من ثلاثة إلى عشرة. إذا يؤنث العدد. ما يصير الثاني. هذا علامة. ما يؤنث. علامة التاء هذا على تدل على إيه؟ تفكير العدد. ما تشوف إلا زي ما يا شيخ، هو أشكل علي أنا. لا. هنا حتى هنا يفيد هذا يا شيخ ما ذكرته لك. ولو يفيده زي ما قلت. أنا صحيح. والثلاثة بالذي تفهمون. والثلاثة وأخواتها تجري على العكس. والثلاثة والعكس تجري على العكس. يعني إذا إنها تكون في التاء، ولكن التاء هذا ما تدل على الثاني. كيف تدل على الثاني؟ ثلاثة رجال تدل على الثاني؟ لا لا تدل. يا حول الله، هذا إثبات نفس أن تدخل فيه بمعنى الثاني كأنه تدخل فيه الطاء. هيا حمزة هذا مؤنث ولا طلحة مؤنث لفظي. لا وكذلك هذا ما هو مؤنث رجال، هذا لفظي في اللفظ بس. ايش هو؟ أصابع من واضح؟ لا تقول ثلاثة رجال بالطاء، هذا معناه، وثلاثة إماء بالنساء بتركها، هذا معناه ترك تترك الطاء، ولكن الطاء هذا معناه أنه تدل على الثاني. لا أظن على الثاني ثلاثة يعني سخرها عليهم سبعة ليال، حتى التاء هذا في سبعة في العدد هذا لما كان ليالي مؤنث تمييزه مؤنث يدل على ثاني في العدد، على أن العدد هذا مؤنث. وكذلك إثبات الطاء في وثمانية أيام سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، ثمانية تاء هذا ما تدل على الثاني. لا لأن لم، إنما تدل على أن المعلوم هذا مذكر، كما قاله ابن مالك. ابن مالك قال ثلاثة بالتاء إلى العشرة إلى العشرة في عدد ما أحده مذكر. بالتاء هذا مش معناه أن تاء هذا تدل على ثاني. قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، هذا الذي نستدل به على أن الليالي عند العرب حيث الثاني في العدد، ونستدل كمان على أن الأيام مذكر بسبب بإثبات الثاء. نعم. طيب وهذا البقرة، وهذا في العدد البقر فقط. بقرات. البقرات. سبعة بقرات. مؤنث. نعم مؤنث. طيب هذا الاجتماعي. ثلاث جمال تقول ثلاث جمال، هل قال واحد من العرب ثلاثة جمال؟ يا أخي ما تشوفون إلا ما تشوفون، إذا فهمتم ما قلت لكم هذا تمسوا العالم. والثاني من الأمرين من الحكمين أنهما لا يجمع بينهما وبين المعلوم. لا تقول واحد رجل هذا ما ذكره ابن مالك، ولا يثنى رجلين. هذا الذي استفدناه في هذا المحل، ما سوى ذلك ما استفدناه، لأنه جلس له يعني يرشية ابن مالك. نعم، واحد واثنان لا يجمع بينهما وبين المعدود، لا يأتي معدودهما. ما تكون واحد رجل تذكر المعدود، واحد رجل يذكر السلم له، يكتفي العدد هذا عن المعدود. تقدم رجل رجل واحد، هذا مفرد أربعة. واحد رجل لا يقال، بخلاف من ثلاثة إلى إيه؟ عشرة. وهذا يجمع بينهم وبين المعدود، ثلاثة رجال، أربعة رجال، خمسة رجال، سبعة رجال، إلى عشرة رجال. وكذلك اثنان. ما تقول هذا طيب، ولا اثنا رجلين. واحد يدل على أنه لا يغني عن المسلم وإنه قولك رجل وفي الجنسية والوحدة، وقولك رجلان وفي الجنسية وسفق واحد، ولا حاجة إلى الجمع بينهم. ورا الصفحة اللي بعدها 244 ورا الصفحة اللي بعدها يا شيخ. لا اللي بعد من هناك هناك ايوه اللي بعدها. أهم البواقي فلا تستفاد بالكسر والجنس إلا من العدد والمعدود جميعا، وذلك لأن قولك ثلاثة يفيد العدة والجنس، وقولك رجال يفيد الجنس والعدة، فإن قصدت الألفانتين جمعت بين الكلمتين. فاطرب الآن حال المميز، واطرب مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما. إن كان ثم جنس هذا كتاب طيبة، إن كان ثم جنس كشجرة وتبقى من جنس الجمع بيه. أو اسمها جمع كقوم مرهطي وفوضى بني، تكون ثلاثة من التم وعشرة من القوم. قال الله تعالى وخذ أربعة من الطيب. الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع ان الاسم اسم الجمع لا مفرد له، اسم الجمع مالك له مفرد له، اسم الجنس الجمع ما يفرق بينه وبين المفرد المستقبل. وقد يحفظ كمان بإضافة العدد. نعم معنى يجب أن يوجد العدد. نعم نحو وكان في المدينة تعطونها كله. وفي الحديث ليس فيما دون خمس جلد صدقة. وقال الشاعر ثلاثة أنف في وثلاث جلد إلى ضاق. يجوز ذره بمن ما يجوز ذره من الضاق. وإن كان جمعا وفاض بإضافة العدد إليه نحوها ثلاثة رجال ويعتبر التكسير والثاني مع ثمن الجمع والجمع بحسب حالهما ويعطى العدد حتى ما يستحقه ضميرهما. وتقول ايه ثلاثة من الغنم. للطاء لأنك تقول وش غنم كثير بالكسر لأن مراعاة الشمعي. لا في هذا اسم الشمعي واسم الشيخ يعني. لا تقدر الكلام انت يختلف الآن هذا يخالف هذا يخالف العدد يعطل عدده حتى ما يستحق ضميرهما ما يستحق ضميره اسم الجمع وضمير اسم الجنس ضمير اسم الجنس يستحق التذكير هنا تقول غنم كثير من التذكير لأن الضمير هذا المستدل في كثير يرجع إلى ضميره إلى اسم الجنس اسم الجنس الجمعي بالتفكير وتقول ايش ثلاث كمان من الضبط بترك الطاء وترك الطاء لأنك تقول بط كثير كثيرة بالثاني هذه القاعدة ليس موجودة في الشكل القاعدة ويعتبر التذكير الثاني مع اسم الجمع بين جمع بين جمع بالجمع بين الجمع بالجمع بحسب حالهما ويعطى العدد هنا اذا كان تمييزه اذا كان التمييز هذا مذكر او معنى اذا كان نعم نعم العدد يعطى حتى ما يستحقه ضميرهما فتقول ايش ثلاثة من الغنم العدد هذا ايه لأن ضمير الغنم مذكر اسمع لا مذكر مذكر زي ما قلت ضمير اسمع ثلاثة من الغنم بالتذكير ثلاثة من الغنم بالتاء فاهم لك نعم لأنك ليه لن تقول بالتاء بالتاء لأنك تقول غنم كثير نعم تذكر الوصف الوصف نعم بالتذكير ولذلك تذكره كمان يذكر العدد كمان نعم إذا كان إيش إذا كان تمييزه إيش مذكر لا إذا كان تمييزه مذكر يذكر العدد اسمه الطاء يذكر العدد إذا كان تمييزه مذكر تعنس العدد في هذا معنى التذكير هذا معنى التذكير ثلاثة رجال هذا معنى الكتب تقتل عدد هذا حتى هذا ما تفيد التاء إنما هو علامة أن العرف أن التمييز مذكر لأنك ليس تكون ثلاثة بتذكير بإثبات التاء لأنك في ضمير هذا إذا وصفته تذكر الوصف هذا لأنك تقول غنم كثير ما تقول غنم كثير هذا وكذلك ثلاث من البصر الآن إيه؟ لأنك نعم لأنك بترتيب تاي لأنك تقول بط كثيرة نعم هذا معناه بالتالي وثلاثة من البقر وثلاثة هذا توجد الجمعية ثلاثة من البقر وثلاثة يجوز ثاني تستكمل إلى هذا يعني توجد الجمعية يجوز ثاني تستكمل ويجوز تفكير وبلا ذلك العدد يجوز ثاني وهو لا يجوز غنم كثير كثير غنم كثير أبو كيف تقول ضمن الغنم الغنم مذكر العدد واحد لا لا من ذكر هذا خليه ذكر هذا ضمن كثير لا وقلت هذا ينمت له العدد ربما يا شيخ غنم ينمت له العدد لا ممكن فهمنا رسول الله ثلاثة من البقر الضمير مستتر احنا الضمير هذا الذي مستتر مستحيل ما بط كثير هذا قل بط نعم بط كثير لا مستحيل وثلاثة من البقر او ثلاثة من البقر كمان لان في هذا المكان لك هذا اذا اعتبرت نصها تذكر وإذا اعتبرت معناها تغنيت لأحيانها واحدة لأن الكلمة هذا لا تتوجين في الجمعة لأن في البقر لغتين التذكر وكان قال الله تعالى إن البقرة تشابه علي وقوليها كمان تشابه والبطل هذا هو المكان ويعتبران مع الزم بحال مفردين فلذلك تكون ثلاثة قبلات لتذكير العدد وثلاثة حمامات للتاء فيهما اعتبارا للمفرد مذكر والحمام كما مذكر فإنهما مذكران ولا تقول ثلاث استبلات غلطان روح القائمة شيخ ما مثال للجنس اسم الجنس مر هنا بس معنى حقة الغنم والبط والبقر هذه اسماء الجمع اسم الجمع نريد اسم المثال اسم الجنس ما مر معنا ولا تقول ثلاث بترك اعتبار بالجر خلافا للبغداديين. اسمع الا عند البغداديين. لا البغدادي يقول المحدث ولكن الكلام الاول هو المحدث ولا يعتبر من حال المفرد. حال الواحد حال نفسه حال نفسه هو الذي مفرد لو ذكر قول واحد حتى يقال ثلاث ثلاثات لازم حال مفرد لا يعتبر نفسه هنا لا بترك التاي هذا ما تقول ثلاث ثلاثات ولا ثلاث قوم النفر ما تعتبر نفسه نفسه المفرد على انه مولد فيه التاء الحت فيها تاء واضح وحمدته فيها ولكن ما تقول لا تعتبر المفرد هذا وتقول ثلاث ثلاثات تحديد الطاقة نعم نعم كلام لذلك يقول فلذلك تقول وثلاث وثلاث وثلاث وليس لأن مفرده المذكر كما قال ابن مالك يعدي ولا تقول ثلاث بغير التاء بتركيها اعتبارا بالجمع خلافا للبغدادية ولا يعتبر كمان حال المفرد كمان حال حال من حال من حال الواحد حال نفسه مجموع بينه وبين هذا هذا خاص بذلك خاص بذلك لأن معناه مذكر لا تعتبره وأما هذا وهذا ما تعتبر مذكر هذا معناه فهذا لا تفيد الثاني ولا تفيد التفكير ولذلك ما تقول ثلاث طلحات هذا الذي يريده نعم بترك الثاني ولا حال معناه كمان واضح ما تقول يعني أسوء ثلاث أشخاص أشخاص من هذا الشخص المذكر ها؟ نعم ولا حال معناه تريد بالشخص النسوة لا بسبب نسوة لها لا تقول يعني ثلاث أشخاص تريد بالأشخاص هذا النسوة لا رجاء عندما تكون ثلاثة أشخاص خليه عليك هذا نذير الأول طلحات هذا ولو كانت فيه التاء والنس بلفظه لا يعتبرها إنما تعتبر المعنى طيب لماذا في المثال الأول لم يعتبر المعنى؟ المثال الأول ثلاث طلحات ثلاثة طلحات ما تعتبر اللفظ هذا المفرد طالحة تعتبر المعنى المذكر تعتبر المعنى المعنى المذكر وذلك المعنى وذلك المعنى وذلك المعنى تعتبر اللفظ ضمير يا شيخ هنا قال سأل باعتبار مفرد باعتبار ضميره هذا خلف رامير هو لا لا هذا يا شيخ لا ما هو في يقول حال لفظي ولا حال معنى لا يعتبر لا حال لفظي ولا حال هذا معنى هذا مو صدر في ضلحة يا شيخ لا هو سيأتي أكثر واحد ثانية ينظر بل ينظر إلى ما يستحق المفرد باعتبار ضميره هو يقول هذا يا شيخ ما أتعلق باعتبار ضميره هو الآن بل ينظر ولا يعتبر من حال واحد حال لفظه حتى يقال ثلاثة أيوة نعم هذا شرح له ما أتعلق ضميره نعم سيأتي لنا سيأتي هنا صفحة أخرى يا شيخ بتركيزها ولا حال معناه طبعا نعم هذا هو ولا يعتبر وين الضمير وين الضمير سيأتي في الصفحة الثانية بل ينظر إلى ما يستحق المفرد باعتبار ضميره لا حال لفظي ولا حال معناه يا شيخ هذا ما وصلنا إليه ما وصلنا إليه نحن واللي شرحنا هذا ما خليتني أشرح أقول لك لا تعترف خليني أشرح حتى يشرح لنا إن كان فهمت مع الناس فهمت إن كان ما فهمته تخليني بعدين أسمع هذا واضح محمد لنا هذا يفهم أنت ما فهمت. ثلاث صلاحات لائقة، تعتبر الطالة في كل مفردات، إنما تعتبر المعنى لأن طلحة هذا علم لا إدارة بالخصوصات. نعم. ما تقول، ما تذكر، ما تونس العدد، ما تحذف الطالة العدد، تقول ثلاث ويس أشخوصي، إنما تقول ثلاثة أشخوص لأن الشخص هذا مذكر. هذا واضح. بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد. لما يفرد مفرد صلاحات ليش يستحق؟ يستحق أن تكون الطاء في العدد. ومفرده ايش؟ ومفرده أشخوص. قالك باعتبار ضميره. اسمع، خلي ياكل، خلي تمير أحد، أنت أنت مع أحد. ما تعتبر هذا يعني المعنى هذا، إنما تعتبر الذي يستحقه مفردا. ثلاث تقول ثلاثة أشخاص، إذا أردت بالأشخاص هذين نسوة، لأن مفرده شخص ولد، إنما يستحق أن تثبت التاء في العدد. هذا معنى، هذا معنى الكلام. ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار الضمير، ضمير المفرد الذي يستحق، ضمير مفرد، مفرد طرحته هذا ايش يستحق؟ تاخذ تذكير. لا، يستحق ان تثبت التاء في العدد. ثلاثة تذكير، ان تقول ثلاثة طلحات. وكذلك مفرد ايش؟ شخص. مفرد شخص يستحق. لا، شخص مفرده. لا، ولو أريد به يعني النسوة تذكر الذي يستحقه ضمير مفرد ويعكس حكمه في العدل. وكما تقول وش طلحة حاضرة، ما قلت طلحة حاضرة، طفلة حمزة حاضرة، هذا ايش بينه لكم؟ تمام. وهند ايش؟ شخص جميل يتذكر فيهما. هند الشخص هذا المراد به، ولكن هند هذا هند مولد. ما تقول هند شخص جميل، لازم ان تقول الشخص جميل. موصف يسمع الموصوف بالتذكير فيهما، تقول ثلاثة صلاحات وثلاثة أشخاص فيهما. أما قوله السائر حذف التاء هنا ثلاث شخوص، كائبان ومعصر وضرورة. إنما يقول ثلاثة شخوص، هذا يقول لك ضرورة حذف التاء فيها في ثلاثة، وهذا يعني في ثلاثة هذا بروح. والذي استحل ذلك قوله كائبان ومعصر، عطف معصر عليك واستصل باللفظ ما يعضده المعنى المراد، ومع ذلك فليس بقياس، هذا ليس بقياس خلافا لله. الذي استهل ذلك قوله كاعبان هند هذا مونس خلافا لله. نحن مثل، واذا كان المعدود صفة التي يحتاج تركها. وإذا كان المعدول صفة والمعتبر حال الموصوف المنوي لا حالها، قال الله تعالى فله عشر أمثال، فله عشر أمثال موصوف محلول حسنات المعدود موصوف حسنات، ولكن الآن المعدود هذا صفة. أيوة. وهو إيش مثاله؟ بل يعتبر حال الموصوف الملموس لا حالها هذا، لأن أمثالها مذكر. وذكر حسنات عشر عشرة أمثال لأحد الحاس الكلام طيب ودقيق واضح. اي نعم. إذا كان المعدود صفة يعتبر حال الموصوف، يعتبر حال الموصوف يا البلدي لا حاله. نعم نعم. وله عشر حسنات أمثال، ولولا ذلك لقيل عشرة، لأن المثل هذا مذكر. حسنات ليس عربي؟ حسناته مضاف إليها. نعم إذا أضغطها مضاف إليه ويكون أمثالها صفة. لا لا بالكسر ولا بالضم يا شيخ. أجل فله عشر عشر أمثال عشر أمثالها لا أخذها تكون.